بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر عبادك المرابطين في أرض الرباط فلسطين، اللهم نصرك المؤزر، اللهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. حديثنا الليلة يا إخواني عن ليلة هي عند الله جل وعلا معظمة، وهي ليلة عند الله جل وعلا مخصوصة، حيث أن ربنا جل وعلا في هذه الليلة يطلع على كل أهل الأرض، بل يطلع على خلقه جميعا. أي ليلة تلك يا شيخ محمد؟ إنها ليلة النصف من شعبان، تبقت ليلتين تأتي علينا ليلة النصف من شعبان، التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها أن الله يطلع على خلقه جميعا فيغفر لكل أحد، يغفر ربنا جل وعلا لكل أحد إلا لصنفين من الناس، إلا لمشرك أو مشاحن. هذين الاثنين فقط هما اللذان لا يغفر الله لهما، وهما اللذان لا يكفر الله سيئاتهما، وهما اللذان لا يفوزان برضوان الله جل وعلا وبجوده وكرمه في تلك الليلة، ليلة النصف من شعبان. وإذا استشعرت أنك في هذا الشهر الذي تعرض فيه الأعمال إلى الله على الله جل وعلا، والذي هو شهر عظيم ينساه الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فينسى كثير من الناس هذا الشهر العظيم شهر شعبان، ينسونه من ناحية عدم الصيام فيه، من ناحية التقليل من الطاعات والقربات والعبادات، من ناحية التقصير في الصلوات الأذكار، لأن الناس أغلبهم يكونون قد خرجوا من موسم رجب ويستعدون لموسم رمضان فيقصرون في شعبان. فأراد الله جل وعلا أن تختص ليلة النصف من شعبان بمزية تختلف عن بقية الليالي، وهي أنه جل وعلا يطلع على عباده وعلى خلقه. تخيل ربك جل وعلا يطلع عليك وينظر إليك، يا أخي أنت تحس وتستشعر أن الله الآن جل وعلا سوف ينظر إليك. الواحد فينا أصلا لو رايح مشوار أو رايح زيارة عائلية أو رايح مكان معروف سيجمل من نفسه ويحسن من هيئته ويأخذ أفضل العطور ويتجمل بأجمل الثياب، لأنه يرى أن الناس ستنظر إليه، لأنه يرى أن الناس ستطلع عليه. كيف إذا استشعرت أن الله جل وعلا هو الذي سيطلع عليك، وأن الله سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه وصفاته هو الذي سينظر إليك؟ ثم كيف لو استشعرت أن مع هذا النظر ومع هذا الاطلاع سيغفر لك ذنوبك ويمحو سيئاتك؟ والله لقد فزت فوزا عظيما، والله لقد فزت فوزا عظيما. والله يا إخواني من أحس واستشعر بمعنى أن ذنوبه ستغفر وسيئاته ستمحى سينسى كل شيء، ولن يفكر في أي شيء، وسيكون سعيه وسيكون بذله وعمله قبل أن تدخل عليه ليلة النصف من شعبان، كيف أكون تائبا لله؟ كيف أكون مغفورا ذنوبي؟ كيف أكون موحدا لربي؟ كيف أصلح بيني وبين إخواني وأقاربي وجيراني؟ لا خصومة ولا خلافات ولا نزاعات ولا شقاق ولا ألم يا جماعة. ونحن نرى حال المسلمين في فلسطين، ونرى جوعهم، ونرى ظلمهم، ونرى اضطهادهم، ونرى ما يجري لهم. لا بد أن نسأل أنفسنا إذا كنا نحن نعيش لحظات أمن وأمان، ولا نشكر الله جل وعلا على هذه اللحظات، ولا نبتهل الفرص التي يعطينا ربنا، فرصة أن تغفر ذنوبنا، فرصة أن تكفر سيئاتنا، فرصة أن يطلع الله علينا فيرى صدقنا وإقبالنا عليه، إذا كنا لا نبتهل هذه الفرص مع ما نرى من ظلم وألم لإخواننا، ولا ننصرهم ولا نبذل لهم ولا نجود عليهم ولا نقدم لهم، فكيف إذن نرجو من ربنا نصرا؟ كيف إذا نرجو من ربنا توفيقا؟ كيف إذا نرجو من ربنا فوزا وفلاحا؟ ولذلك قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي يريد الآخرة ويسعى لها، يعني إيه يسعى لها يا شيخ محمد؟ يعني يبذل لها، يعني يصلي ويصوم ويتصدق وينفق ويحسن من أخلاقه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد بالمال وباللسان وبالقلم وبالسلاح وبما يستطيع. هذا الذي سعى للآخرة، هذا الذي يريد الآخرة، هذا الذي يرغب أن يحشر يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخيل ربك جل وعلا يطلع على أهل الأرض جميعا، ينظر إلى أهلنا في فلسطين، ينظر إلى أهلنا في الشام، ينظر إلى أهلنا في أفغانستان، ينظر إلى أهلنا في السودان، ينظر إلى أهلنا في كل بقاع الدنيا، من فيهم صالح؟ ومن فيهم عابد لله؟ ومن فيهم موحد لله؟ يغفر الله لكل أحد، يعني كل الناس يغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك الذي وحد، الذي لم يوحد الله، والذي عبد غير الله، والذي لجأ لغير الله، والذي استعان أو استغاث أو دعا أو أحب أو مال أو عظم غير الله سبحانه وتعالى، هذا إنسان وقع في شرك، هذا إنسان يا جماعة وقع في أمر شركي يجعله لا ينظر الله إليه ولا يلتفت الله إليه. ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه مبينا العلة والحكمة والغاية من الخلق، إحنا يا جماعة لماذا خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا يبين أن الحكمة والغاية من خلق الخلق هو ماذا؟ أن يعبدوه سبحانه وتعالى. يأتي واحد مع تقصيره في حق إخوانه في فلسطين وتقصيره في الصلاة، لكن يخاف غير الله ويحب غير الله ويعظم غير الله ويلجأ لغير الله، وربما يدعو والعياذ بالله غير الله سبحانه وتعالى، ويقول والله يا شيخ أنا سيطلع الله إلي وينظر علي وأنا في هذه الحال، هل تغفر ذنوبي؟ هل تكفر سيئاتي؟ هل ترفع درجاتي؟ هل سيكون لي مكان عند الله جل وعلا أم لا؟ يغفر الله لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. هل تعلم أن أعظم عمل أمر الله جل وعلا به هو عبادته وتوحيده، وأعظم نهي نهى الله جل وعلا عنه هو الكفر به والشرك؟ أعظم عمل أمر الله به هو التوحيد، وأعظم نهي نهى عنه الله جل وعلا هو الشرك. يعني لا يليق ولا يمكن أن يكون هناك في قلبك مع الله جل وعلا أحد يحب ويعظم ويبجل ويقدس ويعبد، لا يليق، ولن تكون عند الله جل وعلا مقبولا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، شوف الآية ما أشدها وما أقواها، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، أزكى نفس وأغلى نفس وأطهر نفس وأعظم نفس عنده سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول له جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. استشعار أن الله جل وعلا يقول هذا الكلام للأنبياء الذين لهم مكانة عظمى عنده، كيف بنا نحن ونحن المقصرون والمفرطون، وعندنا ما عندنا من الضعف وعندنا ما عندنا من الزلل. قال معاذ بن جبل أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وراءه فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أهل العلم وفي هذا إشارة إلى فضل التوحيد وعظمته، فالله جل وعلا أعطى لنفسه حقا على عباده أن يعبدوه أن يوحدوه، ثم أعطى لعباده حقا على نفسه أن يدخلهم الجنة فلا يعذب من كان منهم موحدا منه به سبحانه وتعالى. استشعر هذا المعنى واعلم أيها المسلم أن من توحيدك لربك جل وعلا الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء، عقيدة أن تحب المسلم وتبغض الكافر، عقيدة أن تحزن على حال أهلنا في فلسطين، أن تتألم لما يجري لهم، 2.5 مليون يشردون، يقتلون، يذبحون، يهجرون، وأنت يا أخي أين عقيدة الولاء والبراء في قلبك؟ وأنت يا أخي أين الحب في الله والبغض في الله؟ وأنت كيف يمكن أن توالي غير المسلمين وأن تحبهم؟ وإذا قلنا لك يا أخي لما لا تقاطع؟ لما لا تحاول أن تنتصر لدين الله؟ لما لا تغضب لله جل وعلا؟ لما لا تخرج من مالك حسبة لله سبحانه وتعالى؟ وجدناك تتململ وتتأفف وتقول الدنيا مختلفة والوضع الاقتصادي صعب. أين الولاء والبراء؟ إن من التوحيد الولاء والبراء، إن من التوحيد محبة المؤمنين وبغض الكافرين، إن من التوحيد الذي يجب أن تقيمه في نفسك وبيتك وزوجك وولدك، أن تكون مؤمنا بالله جل وعلا، تدرك أن الغلبة لأهل الإيمان حتى وإن أريقت دماء، حتى وإن أزهقت أرواح. قال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أخبر جل وعلا أن الأرض له وأنه يرثها عباده الصالحون، يرث هذه الأرض، يستحقونها، يقيمون فيها الصالحون الذين أقاموا دين الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا وعد. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذا التوحيد العظيم الذي به تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا، منه الولاء والبراء. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا أوثق عرى الإيمان. طيب يا شيخ محمد، هذا الصنف الأول وهو الصنف الموحد، لكن تعال أزيدك من الشعر بيتا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني هذه مزية، إن اللي يموت على التوحيد يا جماعة يدخل الجنة، الذي يموت على التوحيد والشهادتين يدخل الجنة. وما نراه اليوم من أبنائنا وأهلنا ونسائنا في فلسطين عندما يموتون موحدين، يموتون مصلين، يموتون يعني يتشهدون، هؤلاء الناس إن شاء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم من أهل الجنة، هم من أهل الجنة، يضمن لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الذي يلقى الله جل وعلا لا يشرك به شيئا يدخل الجنة. هذا الذي يلقى الله جل وعلا وهو موحد وقلبه نظيف وقلبه طاهر يدخل الجنة. أما الصنف الثاني وهو الذي يطلع الله عليه ولا يغفر له، المشاحن يا جماعة، المشاحن الذي في قلبه شحناء وبغضاء، الذي في قلبه كراهية وغل وحقد. هذا إذا كان في قلبه شحناء وبغضاء لإنسان عادي، فما بالك بالذي يحمل في قلبه حقدا وبغضا للمؤمنين والمجاهدين والأبطال المرابطين الذين يدافعون عن مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخي أنت في مصيبة عظيمة، أن تأتيك ليلة النصف من شعبان وأنت أصلا الطريق غير واضح، البوصلة غير واضحة، أنت يا أخي تبغض المجاهدين والمؤمنين، تبغض المرابطين، تبغض أصحاب الدين والاستقامة والسنة، وتقول والله يا أخي لماذا لا يغفر الله لي ولماذا لا يتوب الله علي. والله لا يغفر الله لإنسان بينه وبين أخيه شحناء لأجل الدنيا، أما الشحناء لأجل الدين ولأجل العقيدة فإنها لا تدخل في هذا الباب. يعني إنسان غضب من جاره لأنه لا يصلي، أو إنسان نصح إنسانا كان يسب الدين أو يسب الإسلام أو ينتقص من شأن المسلمين ولكنه أصر على معصيته وأصر على منكره فغضب منه الإنسان وحمل في قلبه، هذا لا يمكن أن يدخل في هذا الباب. إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشحناء والبغضاء التي لأجل الدنيا، يعني خلاف دنيوي ويمكن أن يحل، ومع ذلك لا يريدون أن يحلونه، لا يريدون الإصلاح فيما بينهم، لا يريدون أن تنجلي هذه الآلام والآثام والوغر عن الصدور. يا جماعة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشير إلى رجل من الصحابة يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، واحد سيدخل من أهل الجنة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فانتظرت لعله أن يكون أحد معروف، فطلع علينا رجل تقطر لحيته معا. ثم كان اليوم الثاني فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل. ثم كان اليوم الثالث فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل ثلاث مرات. قال عبد الله بن عمر: فتبعته، مشيت وراءه أتبعه، أنظر ما الذي أوصله إلى هذه المنزلة. وفي رواية: فقلت له إني لاحيت أبي، يعني بيني وبين أبي خصومة. قال: فبت عنده ثلاث ليال، نام عنده في بيته ثلاثة أيام، فلم أجد كثير صلاة ولا صيام. ثم قلت له: يا هذا، إني والله ما بت عندك إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاثة ليال، فكنت أنت الذي تخرج هذه الثلاث ليال. ما الذي أوصلك إلى الجنة؟ ما الذي أوصلك إلى هذه المنزلة العظيمة؟ قال: والله ما هو إلا ما ترى، ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، لكني إذا أويت إلى فراشي تصدقت بعرضي على كل إنسان قد ظلمني. كل واحد نال مني أو وقع في عرضي أو شتمني أو سبني، أنا أتصدق بعرضي، خلاص لا أحمل في قلبي، قلبي يصبح نظيفا، قلبي يصبح سليما. فقال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك تلك التي لا نطيق. الذي يريد جنة عرضها السماوات والأرض، يا جماعة، عليه أن يكون سليم الصدر، نقي الفؤاد، سليم الصدر. قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما أجمل أصحاب القلوب النقية الذين نزع الله جل وعلا من قلوبهم ومن صدورهم الأحقاد والضغائن. لذلك نقول يا أبناءنا يا إخواننا، تقبل علينا بعد ليلتين ليلة عظيمة. صحيح أن هذه الليلة لا تخصص بصيام ولا تخصص بقيام ولا تخصص بأذكار ولا بأوراد ولا بأدعية، إنما المزية التي فيها أن الله يطلع على عباده فيها فيغفر للناس جميعا إلا المشركين وأصحاب الشحناء. لذلك نقوا قلوبكم، صفوا أفئدتكم، توبوا إلى الله جل وعلا، استغفروه، قولوا يا رب ارزقنا توحيدا خالصا نقيا لا تشوبه شائبة، وأصلحوا ما بينكم وبين إخوانكم وجيرانكم. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاحرصوا أن تكون كل حياتكم وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، ارزقنا توحيدا نقيا صافيا. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والاستقامة، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والاستقامة. اللهم نقي قلوبنا من الحقد والضغينة، اللهم طهر أفئدتنا وصدورنا من وغرها وأحزانها وآلامها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تطلع عليهم فتغفر لهم، اللهم اجعلنا ممن تطلع عليهم فتغفر لهم. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في أرض غزة، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم نصرك المؤزر، اللهم نصرك المؤزر. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. وحد صفوفهم واجمع شمل